بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن رحمه الله تعالى: كتاب الغسل والتيمم من المجتبى. غسل قبيسك يتيممك أيو كتابها من المجتبى ومجتبها كمدة كتابك. قال: باب ذكر نهي الجنب، جنبك كريب دل قريب، عن الاغتسال قبيس في الماء الدائم أو كقبيستو بيو فضي أو أنسعونين إنو رحقل أو كقبيستو كريب دل قريب. وبالإسناد قال: أخبرنا سليمان بن داود والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن أبا السائب حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم متكين مقبيسنا، يعني يونا قبيسن، في الماء الدائم بيها فرديه وهو جنب سوى جنب. طيب، تحفها وحاكو دعي تحفة الأشرافك عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن أبي السائب أياكو دعي بكير أيا أو سغيا مزي الحافظ المزي ماشان، وبين عمرو بن الحارث إيو أبو السائب وحو دحق لنا يا بكير، وحين وافق سنتها النسخة يعني الرواية النسائي حديث كان في السنن الكبرى أي وافق سنتها مسادرت لغا تخريجيو حديث كان، لكن نسخ خطيقة كتاب كان ماله بكير كمجر إذنك بكير بإذن دقا مركا وحاسح إن بكير أو كجر مرة دي مزين أو شاقي حافظ المزين أو شاقي سنن الكبرى أو كان لغا سو قابين أو كيالو إن مركب بكير أو كجرو ساسف صح. وبه قال: أخبرنا محمد بن حاتم قال حدثنا حبان قال حدثنا عبد الله عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يبولن الرجل قفك يونن كاذن في الماء الدائم بيها فردي يونن كاذن ثم يغتسل ثم هو يغتسل دبدد حقوق بيسنا يا اسغا منه بيها حقودا او اما سيتوضا وهو يسقادنا وكسا دي لو دغه مخاي نكون يونن كو كادينن بي فديو ام ها دعاي marka دي او كو كاديو وا او باهانيا هدو و هو او باهانيا انو كو قبيستو اما انو كو ويسقاتو سا درتيد يونن بو كو كادينن معناها ساس ثم يغتسل سدح ضبديا كو بنانن ثم يغتسل ضبط واسان ثم يغتسل دي ثم يغتسل ليراهذو نهي وكعطف سما لا يبولن ثم يغتسل مرك ليراهذنا حون قنا مركز يا الجمع ما الجمع ثم يغتسل مرك ليراه وحواي إنه لبذا الجمع يا اللي فهمه أو إنه انتكو كاذيو كنا قبيستو لكن حال لغا فهمي كرا مركا ماشاس كادي دينا إناي بنان تهي أما إنو كقبايسي أو بنانيه أكسو بحيسو إمام النووي ساسو ييري، لكن صورة دا سدي كسو بحضو يعني شايغان المفهوم كأي لغا فهمايو وحال لغو الدفعنا إساق الروايات كان كالي لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل labada banahay ga ka dhigaysa waxa arrida dafcinaysu jamcintu marka waxay noqonaysaa iyadana suura kale oo banaaneyn laakiin aan waxba laga fahmaynin kale. طيب هذا marka meeshaasna waa sheegnay. وبه قال: اخبرنا احمد بن صالح البغدادي وهو ثقه روى له النسائي فقط قال حدثنا يحيى بن محمد وهو يحيى بن محمد بن قيس المحاربي صدوق يخطئ كثيرا قال حدث أو مسلم باكمل رق وري الله قال حدثني ابن عجلان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم nahaa wuxuu reebay an yubaala fi lmaai, biyaha in lagu kaadiyo dhexdooda daa'imi fadhiyo, uma yaqtasilu fiihi min aljanaabati, dabadeed wuu ku meyranayaayo janaabadiiba uga qubaysanaya. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه والتبان أبو عثمان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يبالى, نبي وحو ريب إن لغو كاذية في الماء الراكد بيها فرديه ثم يغتسل منه وكقب يستمر كاس ثم يغتسل أبداني وحو يضبدي فتحة طيب وبعض النسخ ساسي ضبطنا يعني غار كلنا سيال كلي ضبطنا الضبط يقوى كهذا لن يكون جيرا ماشا ركينو الجمعيو وحكت لنا يمدمد إن لو أقول لي هاي كت على شداس وحديد أي الروايات قوني قوني أمنهي. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم, yuunan ku kaadin midkiin biyo fadhiyo, biyahaas fadhiya marka ama ha badnaadaan ama ha yaraadaan ma la ogola, hadday badan yihiinna dadku ka wasakhayna oo dadki inay ka ashashaan oo ay dhibsadaan uu sababa, hadday yar yihiinna waaba najaasayna. Ayib alladii laa yajrii, riwaayadan marka daa'imka ayay macnaheeda sheegay, alladii laa yajriidan waa macnihii daa'imka. ثuma markaa dabadeed yaktasilu minhu, waa ku qubaysanaya isaga, hadhow marka qubays buu uga baahana. qaala sufyaanu, sufyaan wuxuu yidhi qaaluu lihishaamin, hishaam bay waxay ku yidhaahdeen yacni ibna xasaan, waa hishaam ibnu xasaan alqurduusiyu ayay waxay ku yidhaahdeen ina ayuuba ayuub inamaa yantahi bihaada alxadiidi, xadiidkan wuxuu la gaaraa uu ku dhammeeyaa uu ku ekeeyaa ilaa abi hurayrata, abi hurayrou ku ekeeyaa, abi hurayrou ku ekeeyaa maxaa laga wada mawquufuu ka dhigaa waay mararka qaar. fa qaala, wuxuu yidhi markaa hishaam ina ayuuba ayuub low istataaca, hadduuba awoodayo allaa yarfaca xadiidan, xadiid inuunan kor yeelin, lam yarfacu, maba kor yeelayn. cibaaradan marka macnaheedu waxay tahay ayuub haddiiba uu awoodo xadiid inuunan rafcinin oo uu waqfiyo waa waqfina, macnuhuna marka waxay tahay xadiidka inuu rafciyo ayuu ka cabsadaa ayuub waayo, oo waa ka xalaal meertaayo tawaruc iyo khawf ayaa uga jiro. ilaa markaad xadiidka rafciso nebigaa yiri ayaad leedahay, had ma sahlana marka. haddii marka uu ka shakiyo xadiidka uu noqdo in nebiga loo kor yeelo iyo in saxaabiga lagu ekeeyo, saxaabigu ku ekeynaya isaga. wahada yadulu cala ataxarii walitqaani waaldabdi, arintaa marka waxay ku tusay dadaal iyo wax hubsasho. maaligna sidaan oo kale u ahaa, marka raawiga noocaana haddii uu raawi kala khilaafo kuna khilaafo ziyaadu, maxaa la dhaha marka waa lagu dhagaa ziyaadadaas, leanna maxaa yeelay ninkii ka cabsan jiray ziyaadada maanta hadduu ku dhiirado waa hubaa waay macnaheeda. ayib walidaalika xadiidka imaam maalik marka haddii uu ku shakiyo ziyaadada iyo nuqsaanta, yarwiihi bianqasa, waa nuqsaan hoos ay usoo dhiga. ayib marka dadkan dadkii a'imada waaweynaa waay waxay ka baqayaan inay nebiga u tiiriyaan waxaynan hubin. maantan hadda qof walba qaala rasuulullahi unbuu iska leeyahay, daad su-aashidoo tira war ma hubtaa inuu waxaan aada sheegaysa uu nebiga yidhi ma aqaan uu kuleya anigana wadaadan ka maqlayo saas dhahayo aniguna iska dhahaa. haddaad tiraa war waxaan asaaniiddeeda ma sugnaanin, waa daciif, maba garanayaba daciifka iyo mawduucaba. marka haddii aadan daciifka iyo mawduuca iyo garanayn, xataa culimmada qaarkood waxaan arkay iyagoo dhahaya xataa marka la tarjamayo xadiidka nebiga sala allahu calayhi wasalam, qofku inuu yidhaah rasuulka sidaas iyo sidaasuu yidhi, haddana waxa uu ku hadlaayo tarjamo ay tahayo ama af soomaali ama af kale uu ku sheegaayo ma fiicnay dhahaan. qaala rasuulullahi sal allahu wasalam, wixii nebigii yidhi sheeg. kadib waxaa tiraa warkaa nebigu uu yidhi macnihiisu saas iyo saasu ayna, ilaa af soomaali kuma hadlin rasuulka. qaar meeshaasay gaarsiinayeen xataa culimmada. marka wixii cumarna dadka waa ka celi jiray inay ku degdegaan nebiga yiri sidaas, waa kii abuu muusa alashcari markuu usoo gargaraacay saddexda jeer iska laabtay oo uu yidhi miyaanan alam asmac sawta bni qays, cabdillaahi bni qays, haa baa lagu yidhi, markaa ha la ii keeno ayuu yidhi. Waa loo keenay, markaa maxaa dhacay? Markaasuu yidhi nebigan waxaan ka maqlay sal allahu slam isagoo dhahay ida istaadana axadukum thalaathan falam yu'dan lahu falyarjic, midkiin haddii saddex oo idin dalbado oo loo idmi waaye ha laabto. Markaabu wuxuu yidhi marqaati baad keenaysaa ama dhabarka dhabarkaaga, yani waa ku garaacaya ama marqaati baad keenay. Markii dambe marqaati buu keenay, abuu saciid alkhudri ayaa soo raacay. Culimmadu marka waxay yidhaahdaan tathabbud, xadiidka nebiga ayuu aad ugu tathabbudaa, ee ma ahane abuu muusa kama shakinin warkiisa iyo runnimadiisa, laakiin dadkiiba wuxuu barayaa inay iska hubiyaan waxa ay nebiga u nisbaynayaan sala allahu calayhi wasalama iyo waxaa kale. baabu ruksati fii dukhuuli alxamaam ayuu yidhi, ruksada ku soo aroortay xamaamka in la galo. xamaamkana waa meelaha biyaha lagu kululeeyo oo biyaha kulaylka badan ay xoogaa biyaha qandaca iyo laga helo oo ay markaa dadka qubayska u aadaan. inta badan waxay ku yaallaan dhulka qabowga, dhulalka qabow bay ku yaallaan, oo dhulkan shaam ayaa aad dhulalka islaamka looga yaqaanaa. kulamaa galbeedka la sii aadana qabowgu marka uu meelaha uu ku badan yahay, meelo noocaas oo kaley leeyihiin oo soonooyin iyo waxaasay dhahaan, xamaamku hadda kaasaa laga wadaa. marka in xamaam la galo ruksadeeda yaa galaya, marka naaguhu kuma jiraan, leanna maxaa yeelay waxaa laysfayday yaa ka dhalanaya. weliba xataa haddii la yidhaah naagaha loo gooni yeelaya, mararka qaar waxaan ku arkaa meelahaas ku arki jiray, mararka qaar dad muslimiina wax iska codsanaya, markaasa waxaa la leeyahay dumarkaa loo gooni yeelay waqtigaas cid imaamayso, laakiin meeshii maxaa ku jira kamera, meeshii taallo dusha kamera uga dhegan, leanna meeshan dembi hadduu ka dhaco iyo wax in laga kontaroolaa la rabaa, ee kamaradaas yaa jooga, marka ma ogid say u banaanaanay, marka waxaas ma banaanaanaysan. mararka qaar gabdhaa la keenayaa, marka qof hadduu biyaha ku hafto oo kale ka bixiyo, ilaa meeshii waxaa ka dhici ka gabdhahaas meesha jooga waa gaalo, ega weyn gaal ah inay muslimad aragto jirkeeda ma banaana, oo sida ninka ay uga xijaabatay inay uga xijaabato midda gaasha. waxaas baa ku jira, marka dadkaas war badan muslimiinti ma waxay iska leeyihiin iyaga, marka nin ma jooga meeshaas. kamaradan waxaa laga yaabaa qof inuu fiirsanayo, nin inuu u fadhiyo meesha. zaman xunaa lagu jira, haweentu inay dhar iskaga dhigta meel banaana ma fiicna. ragga waaye marka waxaa loo ogolyahay, raggana waxaa loo ogolyahay iyaguna inay ku galaan iyagoo cowradoodu asturan tahay. ragga iyaga waa loo ogolyahay iyadoo cowradii dabcan asturan tahay. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي وهو هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن عطاء عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر قفك الله يا آخر الرمي فلا يدخل الحمام ما شاء حمام كي ينقل إلا بمئزر قنت إنه كقل ما نسوه قنت أو حرين yacnii bimizar macawista hadda waxaa laga wadaa dhar qarinayo adiga xuduntaada ilaa jilbahaaga, ilaa macawistu intaasaa ugu badan waxay qariseen. ayb marka hadduu qofku surwaal gashto oo uu ka xudunta ilaa iyo jilbaha uu daboosho, khalaas waa geli karaa markaas. qaala baabu liqtisaali bithalji walbard, marka waxa u keenay dabcan xamaamka meeshaan qubaysaa loo tagaa, haddana annaga waxaan ku jirnaa axkaamu lghusl. baabu liqtisaali qubaysi bithalji, lagu qubaysto baraf iyo walbaradi dhadada, yani barafkaasoo barafa laguma qubaysan karee inuu dhalaalo, markaasaas ama haddiiba ay dhacdo qofku inuu ku qubaysto baraf, marka biyaha jirka marka lagu sayro da-aya, marka korkiisii xubnihiisii ka da-ayo kale korkiisa ku markiiba biyo ku noqonaay. وبه قال أخبرنا محمد بن إبراهيم وهو أبو جعفر المؤذن صدوق قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا شعبة عن مجزأة بن زاهر وهو الكوفي ثقة أنه سمع عبد الله بن أبي أوفى يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو اللهم طهرني من الذنوب إذا الطهر، اللهم نقني منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد. باب الاغتسال بالماء البارد يهقب قبيس بوذا. وبه قال أخبرنا محمد بن يحيى بن محمد قال حدثنا محمد بن موسى قال حدثنا إبراهيم بن يزيد وهو صدوق روى له النسائي فقط. محمد بن يحيى لفتي سنة لقبه اللؤلؤ أي اللي يرى شيخ النسائي النسائي كليا أوري عن رقبة وهو رقبة بن مسقلة ثقة مأمون وكان يمزح عن مجزأة الأسلمي وحديثك هذا طريق كلاك كيني عن ابن أبي أوفى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب كما يطهر الثوب الأبيض من الدنس. سيدا وصغد الله النبي في مرض عداء البارد كوكرب. باب الاغتسال قبل النوم قبيس هردد كهر لقبيسته انتان لهردين. وبه قال أخبرنا شعيب بن يوسف قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة أي أن سؤال كيف كان نوم النبي صلى الله عليه وسلم نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم سذابة أهيد نبي هرددي سفي الجنابة جنابة لحظة أكو هرد سوى جنابة قبل أنه هرد سذاب هرد جري أي يغتسل مقبيسنا قبل أن ينام أنت وننسى حنين مركة. كيف يغتسل ذا يعني كيف كان النوم رسول الله تفسير كذا وين نبي هرددي سفي الجنابة حكى وذا مركة تفسير كذا وكان أي يغتسل مقبيسنا قبل أن ينام أنت وننسى حنين أو ينام مسوى سيحنا قبل أن يغتسل أنت وننقبيسنا. قالت وحيتر كل ذلك كل ذلك قد كان يفعل كاغس لما انتي سوى سميني يعني قد كان يفعل كل ذلك ربما اغتسل انه قبيستا الاركي فنام او سيحظ وربما توضا انه ويسقط الاركي فنام او سيحظ يعني مركه ويسقط او سيحظ مركز ويما مركه ترجمه ماشي وكوافقها الاغتسال قبل النوم امرك يعني حنجي اذا الاغتسال قبل النوم وحكوا وافق ما شهر ربما اغتسل فنام يعني انت وننسى حنن بوق بيستي وامر انا صومرنا يا حديثنا بدن كود باب الاغتسال مركا. طيب باب الاغتسال اول الليل قبيسي قهبين كأول كيسا لقبيسته وفك الجنابة إنه كما يرتهبه وهرين بهبين كي أول كيسا. وبه قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد عن برد عن عبادة بن نسي عن غضيف بن الحارث وهو السكوني ومختلف في صحبتي قال دخلت على عائشة أيان أقالي فسألتها وان سؤالي فقلت حانر يا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل النبي مقبيسا جري من أول الليل هبينك أول كيسة أو من آخره مسا هبينك آخر كيسة وقبيسا جري. قالت حيتر كل ذلك كاغا دمانتي سوى سمي جري ربما اغتسل من أوله هبينك هرانتي إنو قبيستا الأركاي وربما اغتسل من آخره آخر كينو كقبيستان والأركاي وقبيس كدب أرده لكن مركا أدب أدقوا ويسقى ذنجري. قلت وحان إربو إلى الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة الله أمان لي أليه أرنت كردقي واسع نمه وصدان أي بنانته صدان أي بنانته. قال باب الاستتار عند الاغتسال قبيسي أكتس إن ليس أستره وقفك هدي مسقلته هنا أو حرته هدي مال بنانة أي تهين مال إنه مركا وحسكو قريه ومركز أسطره. وبه قال أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا النفيلي وعبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير هو ابن معاوية الجعفي قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن يعلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا نن أيو أركي يغتسل قبيسان أيو بالبرازي ماشى بنك أهي بنانك نن ماشى بنانك قبيسان أيو أركي بنانك قف البارك أيو فصعد المنبر منبرك أيو كري فحمد الله وأثنى عليه الله أماني وأنا فالي وقال وحويري إن الله عز وجل ألا حليم ومد القاد بضن حيي حشود بضن حشوده ستير ومركا يعني أسترد بضن طيب ماشا مركا حاكو جيرو حيي مركا للي حشود صفة إلهي اللوغة دقاية دبعا حشود كبني آدم كو كلمأها وإلهي ليس كمثله شيء شبه يا الله ماله دي مركه الله او حشود كسيفيسن هي سو ربي ربي ستير ويهي يعني او استري او ادون كي سنه او عيب قرينيه سداس او يهي ماشاس مركه وحا مركه وحا كدلانيه مركه انو جعل يهي ستريغا يا الستر والصون اسدوريد يا استر كو جعل يهي واي معنيه marka idinkana ku sifooba xishood iyo inaad is asturtaan tayib dad marka idinku ku sifoodaan xishood iyo astur dimilaad la mid noqonaysan maya ka alle iyo kiin isku mid ma noqonayn mid idinka bani aadam laaq idin alla imaado macnaha saas tayib yuhibbu alhayaa xishoodku jecel yahay wasatra iyo asturka فإذا اغتسل أحدكم متكين ذو قبيسان فليستتر هايس أستر هايس قريه ماشان نمرك مرر بدن وحا اسكر دحو ما لها ددكو اي اسكو يمادان ما لها كميدا ما لها ند بنوني لو عيارو كل مرر كقار يو غوبه اي بنوني كو عياران يو اما اسميسن با وحيابهان مرك اما جيممك يا ما لها اه وحي اسميان مسقله mararka qaar marka musqulahaasi dadku dharka meel unbay isaga wada bixinayaan iyagoo dhahaya maxaa ka macnaa rag unbaan nahay iyagoo markaa dhahaya rag unbaan nahay marka maahan xishoodka iyo asturka in laga taga maaha ma rag ha isku dhex jiraan ama dumar keliya ha ahaadaan marnaba in xishoodka laga taga ma aha oo qofku intuu dharkii iskaga dhigo oo uu markaa tubada xaggeeda aado eedhowna marka isagoo qaawan intuu iska soo baxo eedhow marka ama isagoo matanta yar wato oo nigis yar wato uu ku soo baxo eedhow marka yacni sidaas maya in allaha xaliimun xayiyun sitiirun yuxibbu asatra rabbi wuxuu jecelya asturka marka inuu is asturo waayo qofku وبه قال أخبرني وقال وأخبرني أبو بكر بن إسحاق وهو صغاني ومحمد بن إسحاق قال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ستير فإذا أراد أحدكم متكين ضو دون أن يغتسل إنه قبيسته فليتوارى بشيء وحيث قريه فليتوارى نسخ غار ساسي قريا وللشبع وإلا لامك واللام الأمر فعل كنا وإنه مركا أكق أو حرفك حرف علاه فليتوارى أي قياس كيه فليتوارى مركا إشبع باكو جرم وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبيدة عن الأعمش عن سالم عن كريب هو مولى ابن عباس عن ابن عباس عن ميمونة قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماء النبي بيان أدغي قالت وحيتر فسترته وان أستري مرك يعني بيو قبيستان أدغي دبدادنا وان أستري وقريي فذكرت الغسل قبيسكي بيشاكتي قالت وحيتر ثم أتيته بخرقة مرأيا ألائمت فلم يردها مؤنا دون فلم يردها مدون يعني ما ربون أراد يريدها وبه قال أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم عن موسى بن عقبة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أيوب عليه الصلاة والسلام نبي الله أيوب حلي يغتسل أو قبيسنا عريانا سوى قاون خر عليه وحكركي سكسو داتي جراد يعني أي حسيدي سي أو كالوحة ومن ذهب ذهب جراد من ذهب يعني دا أيح وحلوغ مثالنا يا أيح وحوصعدا كوح كوح أدب أترى بدن يواك كدق بارة مركة ذهب وحاكسو داتي سيدي أيح أو كالاه رواية مركة معناها كيني سو وحيلاذا خر عليه رجل من رجل جراد من ذهب marka jaraadun bimacnaa daa'ifatun min dahab baa laga wadaa waxaana looga shabaha dhinacaas fajacala wuxuu gudagalay yaxfi inuu hoobinayo fii thawbihi maradiisa inuu markaa dahabkii ku soo dhacay inuu faraqa ku shubanayo uu faraqa ku hoobinayo ayuu bilaabay xathaa yaxfii iyo xathaa yaxfuu waxaan filaya labadaba inay isaga imaan karta حثى يحثي يحثى يحثو عين كحر أنت ألفت وحل قدقا واو أمي طيب مركا وحوي لي طيب وحو قذا قال مركا فجعل يحثي في ثوبه مردي سمركا إنو كو شبه حثى هذا مركا طبعا فعل وكب حنا لام كب كتواي مركا اتا تي لميد هان جيرتو كلا طيب اتا تي كو ايمان جيرتو كلا طيب وادي مكسرا لعين مضارع يلي فعل ها هي ذا الواو فاء او الياء عينا او كاتا كذا المضاعف لازما كحن طلا ابن مالك لاميها وكله جري طيب اتاء وكل طيب فجعل يحثي في ثوبه فقال وحير فناداه ربه عز وجل ربي با مرك ربي با ادواقي يا ايوب ايوب الم اكن اغنيتك ميانا كديقن اني وانا هدن كا دغين كان كا ديقن قال بلا يا ربي ها ربي ولكن لا غنى بي عن بركتك لا غنى ديقتونان بي اني ما هانين دخديده عن بركتك ان كديقتون هذا بركتها اله واحد ديقدين لكن اديغا وخا حقاغا اهادو بركتها كما ديقتومو طيب هل شاهد كما ركحو كودا ان بين ايوب يغتسل عريانا خر عليه جرد سو قاون مكه طبعا دواء واسترناء باب الدلالة على ألا توقيت في الماء الذي يغتسل فيه دلالة عدين تيذي بأبابها على ألا توقيت حددات إنين ننجرين في الماء بيها لحدده الذي بيها أو يغتسل فيه لغو قبيسانا بيها لغو قبيسانا يحددات مالا انت هسك بدن ميا انت هسك ير ميا مارجيرتو إسرافكم بعد اسك إلى لنيسا وبه قال أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار قال حدثنا إسحاق بن منصور عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحوها يغتسل في الإناء ويل أيوكق بيسنجري وهو الفرق الفرق ويل كاس مركا وحو ديقا لبي طوان كومبا تقريبا لبي طوان كومبا ويل وبيابكو وحبدا واي مركا بي بدن وكنت اغتسل انا ان كقبيسن انا اني اي وهو يساغ من ان واحد هل ويل بان كقبيسن جيرني با مركزه ودليل هذا وحيت من ان هو الفرق فرقنا وويل وين قياس مركز طيب انا وحيت راني اسا ويل بان كقبيسن جيرني ويل مركي لهدا من ان واحد weelkaasi xadidaad iyo looma samaynin, marka waa iska biyuhu taxdiid ma laha. baabu iqtisaali rajuli walmar'ati min nisaa'ihi, ninka iyo haweenta xaasaskiisa ka mid ah qubaysigooda inay qubaystaan, hal weel min inaain waaxid inay ka qubaystaan wixii ku yimid. wabihi qaala akhbaranaa suwayd bnu nasrin qaala akhbaranaa cabdullaahi huwa bnu lmubaarak can hishaamin xaa wa akhbaranaa qutaybatu can maalikin can hishaam bni curwata can abiihi can caaishata ana rasuula allahi sal allahu sallama kaana wuxuu ahaa yaqtasilu inuu qubaysanayay wa ana isaga iyo aniga yaqtasilu yacni isaga iyo wa ana aniga min inaain waaxidin naqtarifu minhu waan sacabaysanayna weelka xaggiisaan sacabka uga qaadanayna jamiican inagoo wada jirno. wa qaala suwaydun qaalat waxay tidhi kuntu ana suwayd marka wuxuu yidhi caaisha waxay tidhi kuntu ana waxaan ahaa aniga iyo isaga dabcan. wabihi qaala akhbaranaa maxamed bnu cabdilaclaa qaala xadaanaa khaalidun qaala xadaanaa shucbatu khaalid waa ibnu lxaarif qaala akhbaranii cabdiraxmaan ibnu lqaasim qaala samictu lqaasima yuxadiu can caaishata radia allahu canha qaalat kuntu aktasilu ana wa rasuulu llahi sal alla slam min inaa'in waaxidin min aljanaabati min aljanaabati, marka weliba qubayskooda qubays janaabo ayuu ahaa. wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu bnu saciid qaala xadaanaa cabiidatu bnu xumayd can mansuurin can ibraahima can ilaswad can caaishata qaalat laqad ra'aytunii wa is arkayay unaasicu inaan la jiidjiidanayo rasuul allahi sal allahu slam nebiga alinaa'a weelka aqtasilu ana wa huwa ani asaa ka qubaysanayna minhu weelka xaggiisa, yacni waa la jiidjiidanaya ana waa qaadanaya isna waa qaadanaya waa darsanaya isna waa darsanaya. axaadiidtan waa soo marnay marka baabu rukhsati fii dalika, tarjamadan marka arukhsati fii dalika waadix ma aha, leanna rukhsada nahyi baa ka horeeya, baabkii kan ka horeeyeyna wax nahyi ah kuma jirin. rukhsadan xaggay qabsanay marka, leanna rukhsada waa inuu ka horeeyaa nahyi, shay layska reebay baa rukhsa layska siiyaa hadhow. saa darteed marka waxba halkaan ma yaallo. waxaa dhici karta marka inay tahay min tasarufi bacdi nusaakh, dadka wax qoraaya nuskhada inay xoogaa meeshan keeneen ee uu lahaa meeshii hore, leanna horaan waxaan usoo marnay nahyi iyo rukhsan soo marnay, marka inuu laba mar qoray baa laga yaabaa marka naasikh, allahu aclam kulley, laakiin male boos male marka tan. wabihi qaala akhbaranaa maxamed bnu bashaar can muxamedin qaala xadaanaa shucbatu can caasim xaa wa akhbaranaa suwayd bnu nasrin qaala akhbaranaa cabdullaahi can caasim can mucaadata can caaishata qaalat kuntu aqtasilu ana wa rasuulu llahi sal allahu salama nebigii anaa ka qubaysan jirna min inaa'in waaxidin ubaadiruhu waan kala degdegayay wa yubaadirunii waa igala degdegayay xataa yaquula ilaa uu yidhaah daclii dacii lii ii dhaaf wa aquulu ana anna aan dhahayo daclii ii daabiyah qaala suwaydun yubaadirunii wa ubaadiruhu faaquulu daclii daclii waa soo marnay isagana. baabu liqtisaali fii qascatin fiiha atharu lcajiin, baaf ama baaldi cajiinka raadkiisa leh in laga qubaysto, yacni isaga inta biyo lagu shubo weel cajiin leh dabadeedna laga qubaysto weel marka xoogaa raadkii cajiinka iyo uu ku yaallo. ayib wabihi qaala akhbaranaa maxamed bnu yaxya bni muxamedin qaala xadaanaa maxamed bnu muusa bni acyan qaala xadaanaa abii can cabdilmalik bni abi sulaymaan can cataa qaala xadaatnii umu haani'in annaha dakhalat cala nabiy sal alla slam ay usoo gashay yowma fatxi makka, maalintii maka la furtay, huwa yaqtasilu uu qubaysanayo, qad satarathu iyadoo asturtay bithawbin ku asturtay maro duunahu isaga meel ka sokayso ayay maro ugu asturtay, fii qascatin ayuu ka qubaysanaya fiiha atharu lcajiin biyaha ay ku shubtay fiiha dhexdeeda uu yahay atharu lcajiini cajiinka raadkiisa, qaalat fasalla duxaa buu tukaday famaa adrii ma garanaya kam sallaa imisuu tukaday xiina qadaa guslahu markuu qubayskiisii dhammeeyey ayuu tukaday, intii uu tukaday ma garanayo, bacdi riwaayat sideed ayay sheegayaan ragco. ayib xadiidkan marka uu soo hormaray wej kale oo umuhaani looga warinayo kusoo hormaray. waxaan sheegnay xadiidkan inuu daliil u yahay. xadiidkan yaa xujaysi jiray madaahibta xanafiyada, maxay u xujaysi jireen? takhayurka yarka ah hadday biyuhu ku doorsoomaan dahuuriyada inuunan ka bixinaynin oo lagu dahaaro qaadan karo. culimada kalena waxay yidhaahdeen dee see u tusaa hadda, yacni waxaa laga yaabaa hadee weelka athar raad cajiim buu lahaa, laakiin takhayur inuu dhacay in kale ma sheegayo xadiid. imaam axmedna waa soo saaray min dariiq cabdirazaaq can ibni jurayj qaala akhbaranii cata can ummi hani, saas qaabkaa saas usoo saaray. ayib qaala baabu tarki lmar'ati, haweenayda inay ka tagto naqda ra'siha, madaxeeda furiddiisa, dabidda inay ka furto, cinda aliqtisaali, qubaysiga agtiisa, yani haweentu markay qubaysanayso inay iska dhaafto furitaanka madaxa, yani madaxii dabnaa inay furfurto, inay iska diiso. wabihi qaala akhbaranaa suwayd bnu nasrin qaala akhbaranaa cabdullaahi can ibraahim bni tahmaan can abi zubayr can cubayd bni cumayrin anna caaishata qaalat laqad ra'aytunii, waa is arkayay, akhtasilu ana wa rasuulu llahi sal alla salam, aniga iyo nebigaa qubaysanayna, min haada ayaan ka qubaysanayna kan weelkan xaggiisa. fa idaa towrun, waaba digsi ayaa meesha yaal, mawduucun la dhigay, mithlu saaci suus oo kale la-eg ow duunahu, fa nashracuu, waxaan markaa aan gacmaheennan marka aan gelinaynay, waan gudagelaynay fiihi weelka dhexdiisa, jamiican annagoo wada dhan labadeennaba, fa ufiidu calaa ra'si, marka jamiicanta waxay baabi'inaysaa mid inuu inta ku qubaystay haddana ka kale u yimid ma ah, waa wada joognaa. fa ufiidu calaa ra'si, madaxaygan ku shubayay, thalaatha maraatin, biyadaya labadeeda gacmoodaan ugu shubaayay, thalaatha maraatin saddex jeer, wamaa anqudu lii shacran, wax tin ana ma furfurayni. marka jamiicanta hadda nebigu waa la joogaa, hadday qalad tahay saa ka celi lahay, taqriirka marka nebigu uu u qiray ayaa sunno ka dhigaysa. haddii marka biyuhu ay dabcan gaarayaan salka hoose, waa inay furfurtaa qasad, marka maa biyo korka hadday uga shubto waa ku filan tahay. qaar baa dhahay waa laga rabaa inay furfurto, hadday xayd ka qubaysanaysa janaabada maya, adu saddex madhab meelahaas baa ku jirtay, xaydka inay u furfurto, janaabada aynan u furin. xaydka iyo janaabada labadaba inaynan u furfurin, iyo markaa inay furfurtaa mustaxab camal inay tahay, adugu waa saddex riwaayo axmed inay ahaydan filaya, ibnulqayim tahdiibu sunanka ayuu ku qoray. baabun idaa tatayaba, hadduu tiib iyo udug marsado, waqti sale uu qubaysto, wa baqiya atharu tiibi, barafuunka raadkiisana uu baaqi noqdo, barafuunuu ismariyey dabadeed waa qubaystay, raadkii baa weli ku yaal barafuunka. wabihi qaala akhbaranaa hanaad bnu sari can wakiicin can miscar wa sufyaana can ibraahima bni muxamed bni lmuntashir can abiihi qaala samictu bna cumara, ibnu cumar baan maqlay, yaquulu isagoo dhahayo, la-an ayaa la akhrinaa, laamku waa la kordhiga, waa laam ibtidaa, waxaad aragtay dadka badanaa marka li-an usbixa iyay akhrinayaan, marka xarafkan oo kale ama wax lamida ay akhriyaan dad badan li-an usbixa, iyo laamku ma hoos dhigna, waa kor dhigan yahay, waana laamul ibtidaa, la-an usbixa, inaan soo waabariisto, muttaliyan aniga oo markaa isku dharoobay, biqatiraanin laami anoo isku dharoobay oo ismariyey, yaa axabu ilaya, la iiga jacayl badan yahay, khabarkii waa axabu ilaya, min an usbixo, inaan soo waabariisto, muxriman anoo muxrim ah, andakhu tiiban, oo markaa andakhu an kamkamayo, tiiban min jihati tiibin, yacni barafuun uu markaasaa iiga soo kamkamayo, yacni laami inaan ismariyo ayaa iiga khayr badan, ayaan ka jecelahay buu leeyahay, inaan inta aan barafuun ismariyo anoo muxrima barafuun inuu iga soo kamkamo. mas'aladan marka ibnu cumar iyo caaisho waa isku qabsadeen, ibnu cumar isagu sidaan uu qabay, oo wuxuu dhihi jiray in barafuun qofka muxrimka isagoo xaalatu ixraam ku jira in barafuun ka carfaba waa diidi jiray. caaishana markii loo sheegay waxay dhihi jirtay ibnu cumar allah u naxariisto, mararka qaar waxay dhihi jirtay mau naagaha faro inay timaha iska xiiraan marka, yani nooc waxay ka arkaysay tashadud arintaas. kuntu udayibu rasuul allahi sal lay slam, nebigan barafuun u marin jiray lixillihi walixirmihi, kama qaala nebigan sal lay slam barafuun u marin jiray markuu ixraamka galaayo iyo marka uu ka xalaaloobayo hore, taxallulka hore, labadaba barafuunaan u marin jiray leedahay. intaan u mariyo ayaa nebigu uu barafuunka ka soo carfi jiray. marka isaga waxaa laga arki jiray barafuunka dhaldhalaalkiisa, madaxiisa, bartankiisa laga arki jiray, yani laga waa caraftii dabcan iyo sheegaysa. marka waxaa kala duwan oo laba kala ah, laba shay waxaa kala duwan. waxaa kala duwan qofku marka uu muxrim noqdo kadib inuu barafuun marsado, iyo waxaa kala duwan inuu isagoon weli ixraamanin inuu intuu qubaysto barafuun marsado, isagoon weli ixraamanin haddii intuu qubaysto uu barafuunkii iyo udugii ismariyo kadib uu ixraamto oo kadib barafuunka uu ka soo carfo, dhib male, nebigaa sameyn jiray sala allahu calayhi waalihi wasalam. walidaalika ibnu cumar wiilkiisa saalim aabbihii waa ku khilaafay arintan, xadiidka nebiguna dartiisa ugu khilaafay aabbihiisa. fadxulbaarigii waa sheegaya markii la weydiiyey saalim ee la yidhi cumar baa sidaas xataa qabo, aabbaha ibnu cumar baa qabo, markaasuu wuxuu dhihi jiray maa tafcalu biqowlihi, maxaad ku falaysaa qowlkiisa xadiid haddiiba uu yaallo. fadakhaltu calaa caaishata, caaishaan u galay, fa akhbartuhaa biqowlihi, qowlkiisaan u sheegay ibnu cumar warkiisa. faqaalat, waxay tidhi marka, dayabtu rasuul allahi sal lay slam, nebigaan udug iyo barafuun u mariyey, fadaafa calaa nisaa'i, haweenkiisii buu ku wareegay oo yacni haweenkiisii buu jimaacay, uma asbaxa muxriman, wuxuu soo waaberiistay isagoo muxrima. marka imaamu nasaa'i fahamkiisa feeray, baabun idaa tatayaba, markuu barafuun hadduu ismariyo, waqtasala uu qubaysto, yiri xaggee ka mudaabaqaynay halkan, dayabtu rasuul allahi sal lay slam, dhiib baan u mariyey, fadaafa calaa nisaa'i, haweenkii buu jimaacay, maxaa imaanaya markaas, qubaysaa imaanaya, hada ayib meel dheeru marka wax ka feerinaya qubayskii, marka barafuunkii iyo qubayskii, qubayskaa daba maraya iyadoo uunan qubays ka daba marinna waa jirtaa labadaba dhibna. uma asbaxa muxriman, dabadeed marka waa soo waaberiistay isaga oo muxrim ah. ayib, riwaayada muslim iyadu marka waxay leedahay laakiin balaqa caaisha waxaa soo gaaray cabdullaahi ibnu cumar أن عبد الله بن عمرو بيلاد يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن. هذا يوان كقبيسان أن مدحيد هفران حديث كي هران دي بحير أقول الله بنا مركا سيتر يا عجبا لابن عمرو هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن فلا يأمر النساء أن يحلقن رؤوسهن. تاسواي ماشا داي مركا واكو كاهي ابن عمر ha faro inay haweenku madaxa iska xiiraan maaha ibnu cumar ibnu camar waaye, masaladuna maahan midda diibka taas kale, xadiidkii kan ka soo horreeyey waa cafuun. ayib, ama isaga xadiidkan de bukhaari iyo muslim ayaa waa warinayaan midkan dambe, tarjamada xadiidkana mudaabaqadoodu waa daahir. hada aakhiruhu wallahu aclam, wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed.